يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخلف بالنية ولا أصحابه. النية محلها قلب، شيء بقلبك الصلاة الصيام الوضوء وغير ذلك، ويكفي قلبه الحمد لله. ولا حاجة يقول نويت أن أصلي كذا أو نويت أن أتوضأ أو أن أطوف أو أن أصوم. النية محلها قلب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: هل صحيح أن من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات يعتبر وكأنه ختم المصحف؟ نعم، تعديلها القرآن، هذه السورة العظيمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعديلها القرآن، إذا كررها 3 كان بمثابة من ختم القرآن. ما شاء الله. فينبغي الإكثار من قراءتها، لكن لا يحجر بقية القرآن، يجتهد في قراءة القرآن كله حتى يحجر الأجر أكثر من أوله إلى آخره، ويكرر ذلك. وإذا قرأ قل هو الله بعض المرات 3 لهذا الخير العظيم هذا كله طيب، ولكن لا يمنعه ذلك، لا يمنعه ذلك من قراءة كتاب الله كله، بل هو مأمور بقراءة كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ويقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بأشد أمثالها الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذي كان يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غايتان، أو قال فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. فأنت يا عبد الله لك أجر عظيم في قراءة القرآن الكريم، من جهة الأجر العظيم، ومن جهة يكون حجة لك يوم القيامة. فإن القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به وأطعت الله بما فيه من الأوامر وترك النواهي، وحجة عليك إذا لم تعمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سماحة الشيخ: أرجو أن توجهوني إلى بعض الكتب التي أقرأها كيما أستفيد منها وتفيدني في أمور ديني ودنيا، جزاكم الله خيرا. أنصحك يعني بالعناية في كتاب الله القرآن، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، فأوصيك وجميع المسلمين من الرجال والنساء بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليك. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فقال: خيركم، صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنوصي جميع إخواننا المسلمين بالعناية بالقرآن تلاوة تدبرا وعملا به، إذ المقصود العمل، تلاوة وتدبر وسيلة للعمل، والمقصود العمل. فنوصي الجميع بالإكثار من تلاوة والتدبر والتعقل والعمل، والسؤال عما أشكل عليك لأهل العلم، ومراجعتك في التفسير معروفة طيبة إذا كنت تستطيع ذلك، في تفسير ابن جرير والدغوي وابن كثير الشوكاني، كتب مفيدة. ومن الكتب النافعة الصحيحان البخاري ومسلم إذا كنت تستطيع ذلك، إنك علم أنك بصيرة. ومن الكتب المفيدة أيضا كتب أهل السنة، كتب أهل السنة فيها الخير الكثير، مثل موطأ مالك رحمه الله، سنن الأربع، كل هذه من كتب الحديث وكتب أهل السنة. كذلك كتب أهل العلم المعروفين بالخير والعلم النافع، مثل البغني لابن ودعنا رحمه الله للمقنع له أيضا شرح المخزن للنووي الروضة للنووي كتب المفيدة التي البداية في الرشد وما أشبه ذلك من الكتب المفيدة ومن كتب العقيدة كتب السلف أيضا ومنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها كتب مفيدة كالحلوية والتلمودية والواسطية كتب الشيخ محمد بن دوهاب رحمه الله مفيدة مثل كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاث الأصول وهكذا شرح التوحيد حفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن وحفيده الثاني الشيخ سلام بن عبد الله فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن تيس العدل الحميد الشيخ سلمان هذه كتب عظيمة مفيدة فنوصي بعناية بها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل سماحتكم عن النذر يقول هل يجوز أن ينذر الإنسان بأنه إذا حصل له ما هو كذا وكذا أن يصلي 10 أو 20 ركعة أو أكثر أو أقل جزاكم الله خيرا. فالنذر من يعني لا ينبغي النذر ولكن متى رزقه الله خيرا شكر الله بطاعته الصلاة وغيرها. أما النذر فمن يجمع عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل متفق على صحته. المؤمن ينبغي له ترك النذر لكن إن نذر طاعة وجب عليه الوفاء لأنه أثنى على المهين بالطاعات فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي خرجه البخاري في صحيح رحمه الله. فإذا نذر أن يصلي كذا وكذا أو يصوم إثنين وخميس أو إذا صدقه الله ولدا صدق بكذا أو إذا تزوج صدق بكذا يوفي بهذا إذا كان طاعة لله مثل ما ذكر. أما نذر المعاصي لا يجوز يقال نذر لله عليه أنه يشرب الخمر أو يسرق أو يزني هذا نذر منكر لا يجوز له ثابت ولهذا قصر صلى الله عليه يعصي الله فلا يعصي وعرف صرف يمين في أصح قول عن هذا النذر الخبيث. أما النذر المباح فهو مخير إن شاء فعله وإن شاء كفر عنه فقال نذر لله إني آكل هذا الطعام نذر لله إني أبيت في هذا البيت أو أسافر اليوم هو مخير إن شاء خفاء وإن شاء كفر يمين كفر في النذر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر في النذر كفر في اليمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعثها المستمع السيد العجيل. أخونا يسأل يقول هناك قول للرسول صلى الله عليه وسلم معناه من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة جعل الله له نورا ما بين الجمعتين، فهل أقرأها بعد صلاة العشاء أم بعد صلاة الفجر جزاكم الله خيرا؟ الحديث نقول ضعيف وإنما الوارد في النهار يوم الجمعة وهو ضعيف أيضا لأن كان النهار يحفل ذلك فإذا فعل الإنسان نهارا حسن فقرأها نهار يوم الجمعة حسن. نعم جزاكم الله خيرا. هل أقرأ سورة تبارك قبل النوم كل ليلة وهل ينجي الله بها من فعل ذلك من عذاب القبر؟ سورة تبارك لها شأن عظيم وإذا قرأها فقد جاء في الحديث يدل على حفظها وأنها تشهد بصحيحها يوم القيامة، لكن إنما تنفعه قراءتها وقراءة القرآن إذا عمل بذلك، أما إذا قرأها ولم يعمل فلا تنفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به حجة عليك إن لم يعمل به. فإذا قرأ القرآن أو قرأ سورة الكهف